بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ما شاء الله أحسن. ولا تكتموا الشهادة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. مش فاهم انا بتقول ايه والله. والله ما انا فاهم بتقول ايه. والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.